فأدلجوا على مهل خرجوا في الليل فنجوا. وقالت طائفة أخرى: كيف ندع أموالنا ودورنا وقصورنا؟ كيف ندع هذه الأموال وندع هذا الوادي وقد استوطناه؟ فثقل على أصحاب الجد والأموال ورؤساء القوم الخروج ومفارقة ما هم فيه من النعيم والرفاهية والدعاء. فصبحهم الجيش فاجتاحهم وأهلكهم. فهذا مثال لأهل الدنيا، لأن أهل الدنيا في الأصل هم على سفر، فهذه الدار في الأصل ليست دار مقر، وإنما هي معبر وممر لدار أخرى، وكل الناس إنما هم على سفر للدار الآخرة. فمن الناس من علموا أنهم على سفر فلم يستقر لهم قرار في هذه الدنيا، ولم يطمئنوا بها، ولم يرضوا بها عيشا عن الحياة الأبدية، فشمروا وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من الحق فنجوا. ومن الناس من رضوا بالدنيا وما هم فيه من النعيم الزائف، فصبحهم العدو فأهلكهم. فكل من آثر الدنيا لابد أن يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من آثر الآخرة لابد أن يزهد في الدنيا. كل من آثر الدنيا لابد أن يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من آثر الآخرة لابد أن يزهد في الدنيا. فلا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. لا يستقيم لك الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين، أن يتحقق عندك نظران. النظر الأول أن تنظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الرصص والنرص والأمجاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا النظر الأول، أن تنظر في حقيقة الدنيا، وأنك مهما حصلت من النعيم في الدنيا فهو نعيم زائف وزائف، وأنت دائم لا محالة وستترك هذا النعيم. والنظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما في الدنيا، فهي كما قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. فالآخرة خيرات كاملة دائمة، والدنيا خيالات ناقصة منقطعة ممحلة. فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. إذا تم لك هذان النظران، أن تعلم حقيقة الدنيا وأن تعلم حقيقة الآخرة، فلابد للعاقل أن يؤثر ما لابد من إيثاره، وأن يزهد فيما لابد من الزهد فيه. فهؤلاء الذين أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق، ف فآثروا الآخرة على الدنيا هم الموفقون الذين علموا ما خلقوا له وما أريد من إيجادهم، فرفعوا رؤوسهم فإذا علموا الجنة قد رفع لهم فشمروا إليه، وإذا صراطها قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا أنهم من أعظم الخسارة بيعوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بنعيم زائف منقطع. إن أضحكك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، ألمه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متانة، فالعجب كل العجب من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل. آثر الحظ الثاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسسم ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطاب ضيقة آخر وآخرها الخراب والبوار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقدرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أقدام، وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسببات مسيبات بين الأنام، وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا وللدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد، ونداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم ألا تنعموا فلا تبأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تضعنوا، وتشقوا فلا تهرموا بغناء المغنيين. فيلا الحسرة حين يظهر غبن هذا البيع الذي باع الدنيا بالآخرة، يلا الحسرة حين يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، فحينها يتبين سفه البائع يوم الحسرة والندامة، إذ حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، فحينها يعلم الخاسر ما أعد الله لأهل الجنة من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفي لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر، فهم في روضات الجنات يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبحور العين يتنعمون، وبأنواع الثمار يتفجهون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فوعجبا للجنة كيف نال طالبها، وكيف لم يسمح بالمهر خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاق قرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صرفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. اللهم السلامة والهداية والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فإيثار الدنيا على الآخرة لا يكون إلا إما من فساد في الدين وفساد أو فساد في العقل أو من كليهما. إيثار الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من فساد في الإيمان أو فساد في العقل أو من كليهما. فالراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يكون مصدقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإما أن يكون مصدقا بذلك وإما أن يكون مكذبا. فإن كان مكذبا بهذا فهذا فساد في الدين وفساد في الإيمان، ولذلك هو لا يسعى للآخرة لأنه أصلا غير مصدق بها فلا يسعى إليها، فهذا فساد في الإيمان. وإما أن يكون مصدقا لما قال الله عز وجل وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدار، إما أن يكون مصدقا لهذا ولكنه آثر الدنيا على الآخرة فهذا فساد في العقل، لأنه آثر الفاني على الباقي، وآثر القليل على الكثير، وآثر اللذة التي تكون للحظات على اللذة الدائمة، فآثر الدار الثانية على الدار الباقية، فهذا لابد أن يكون عنده فساد في العقل. فالذي يؤثر الدنيا على الآخرة إما أن يكون عنده فساد في الإيمان وإما أن يكون عنده فساد في العقل، فلا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فمن آثر الدنيا على الآخرة إما أن يكون فاسد الإيمان وإما أن يكون فاسد العقل. ولهذا نبذها الرسول صلى الله عليه وسلم وألقى بها خلف ظهره ولم يلتفت لها، وقد عرضت عليه وعرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا، فآثر الآخرة على الدنيا لأنه علم حقيقة الدنيا هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم وأطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا في الدنيا حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوها، لو أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لنالها، ولو أرادها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنالوها، ولكنهم آثروا الباقي على الفاني. فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة. وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر. فعلموا أنهم على سفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. ما لي وللدنيا إنما مثله في الدنيا كراكب مسافر فمن شدة الحر وجد شجرة فقال تحتها، جلس بعض الوقت في ظل هذا الشجرة، فهذا الظل هو الدنيا، ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. يعني ما هذه الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم في البحر أو في النار فانظر بماذا يخرج هذا الأصبع الذي تضعوه في اليم. فهذا مثل الدنيا مقابل الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والموفقون الذين أرادوا الآخرة علموا أن الدنيا دار فانية، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشر عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن الآذن بالرحيم. فما بالك بدار قال خالقها عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر الله عز وجل عن خسة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. وقال عز وجل لعباده: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فشبه الله عز وجل الدنيا بالزرع الذي يزرعه الزارع، حين يخرج هذا الزرع يمكث فترة قليلة تسعد العين من النظر إليه ولكنه لا يلبث أن ينقلب إلى الاصفرار ثم يكون هشيما ثم تزروه الرياح. فهذه حقيقة الدنيا كما قال الله عز وجل: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا الغرور. والله عز وجل قد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرج لقاءه، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعير الله عز وجل من رضي بالدنيا من المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا. فعلى قدر رغبة العبد في الآخرة وعلى قدر يكون سعيه في الدنيا، وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا يكون تثاقله في الطاعة، على قدر رغبة العبد في الآخرة يكون زهده في الدنيا وثباته على الطاعة، وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا يكون تثاقله عن الطاعة. فلا يستقيم هذا مع هذا، لا تستقيم الرغبة في الدنيا مع الرغبة في الآخرة. ويكفي في نعيم الدنيا أن تعلم أن الله عز وجل قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، أي في الدنيا، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من الحساب يوم القيامة ما أغنى عنهم هذا النعيم، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلا تتم لك الرغبة في الدنيا في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. ألا تكون الدنيا في قلبك؟ ألا يكون همك في جمع الدنيا، وإنما همك في الإقبال على الله عز وجل وعلى الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.